السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل من حيث انتهينا أو وقفنا في شرح منظومة القواعد الفقهية بعد هذا الانقطاع سبب فريضة الحج وما تبعه من إجازة عيد الأضحى المبارك. من اللي يحفظ؟ ها؟ من اللي ما يحفظ؟ حافظ؟ من أول؟ يلا بسم الله. هلا أحسنت، يزيل طبعا فلا يزيل الشك ويزيل. على العموم ما شاء الله بارك الله فيك، نبغى حفظ مثل هذا، ها؟ الجميع طيب أن يحفظ مثل الحفظ هذا الطيب، نسأل الله عز وجل جميع التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال والمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ذكر ما يتفرع عنه من الأصول، ذكر ما يتفرع عن قاعدة الشك اليقين لا يزول بالشك من الأصول. وهذه الأصول التي ذكرها هي في واقع الأمر مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فأهل العلم ممن عني بذكر القواعد الكلية العامة يجعلون هذه الأصول منضوية تحت القواعد الكلية، تحت القواعد الكلية. مضى معنا قاعدة من أجل القواعد وتدخل في أغلب أبواب الفقه، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والمعنى أن الأمر إذا تردد عند الإنسان وما يدري فعله أو لم يفعله فإنما يرجع إلى اليقين، الأمر المتيقن، لأن اليقين أقوى والشك أضعف، اليقين أقوى والشك أضعف. ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وأيضا كلام أهل العلم في هذه المسألة من حيث التطبيقات، حيث التطبيقات الفقهية. هنا بدأ بذكر الأصول، قال: والأصل في مياهنا الطهارة. الأصل يطلق على معاني، يطلق على الدليل، ويطلق على القاعدة المستمرة، ويطلق على الاستصحاب، ويطلق على معاني كثيرة، فإذا فهي على حسب السياق. فإذا قيل لك قال لك الأصل في وجوب الصلاة قول الله كذا وكذا، معناها الدليل، معناها الدليل. وإذا قال لك الأصل في الأشياء الإباحة معناه القاعدة المستمرة، قاعدة مستمرة الأصل في الأشياء الإباحة. وإذا قال لك الأصل في الأشياء العدم، المقصود إيش؟ الاستصحاب. وهكذا، هكذا تجري القواعد، هذا معنى الأصل. والأصل هو ما يبنى عليه غيره، تعريف الأصل هو ما يبنى عليه غيره. وبعض الفقهاء يقولون الأصل هو ما يحتاج إليه غيره، ما يحتاج إليه غيره. ومعرفة الأصول مهم لطالب العلم، وهي في الواقع ضوابط يحتاجها طالب العلم ولا يستغني عنها، حتى قال الأول: من لم يعرف الأصول حرم الوصول. ويعنى بالأصول هذه الأصول القواعد الكلية، لا يعني أصول الفقه فقط، لا، قواعد، سواء قواعد أصول الفقه أو القواعد الفقهية، يضبطها طالب العلم عليه السلام. فهنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر بعض الأصول العامة والقواعد الهامة، قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والحجار والثياب والحجار، يذكر الأصول، ها؟ والأرض لا الثياب، أي لا غلط هذا، والأرض والثياب والحجار، صحح اللي عنده نسخ السماء صح. ما لنا علاقة حنا بالسماء، ها شيخ سيف؟ ما لنا علاقة بالسماء، السماء لمن في السماء، أما نحن في الأرض، أحكامنا في الأرض، إلا النجوم نهتدي بها في ظلمات البر والبحر. طيب، المياه معروفة الأصل فيها الطهارة، يقول الله عز وجل: وينزل عليكم علي، وقال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في المياه الطهارة، فإذا شك الإنسان في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس، ماذا يكون الجواب؟ الأصل، الرجوع إلى الأصل، وهو الطهارة. ولذلك جاء في الحديث أن قالوا: يا رسول الله، نأتي الفلاة وفيها الماء وما ندري، وردته تريده السبع وما ندري تنجس أم لا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن الأصل في المياه الطهارة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده نظر، لكن ثبت عن الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يقولون بأن الأصل في المياه الطهارة، أنه الماء مهما انتابه شيء فلا ينجس إلا إذا تغير بأحد أوصافه الثلاث، وهي الطعم والريح واللون، بنجاسة وقعت فيه. يعني ليس كل تغير ينجس الماء، وإنما الذي ينجسه إذا تغير بنجاسة، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته، غيرت أحد أوصافه الثلاث. وهذا بإجماع الفقهاء على أن الماء طهور إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حلت فيه. على هذا ينبغي إعمال هذه القاعدة في جميع المسائل التي يكون للماء فيها حكم أو أصل أو عمل، مسائل الطهارة، مسائل الغسل، مسائل الوضوء، مسائل الغسل، مسائل الشرب، وهكذا. فالأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. وهذه في الغالب تجري في مسائل الشك، يعني رجل ما يدري الماء الذي عنده الآن طرأت عليه نجاسة أم لا، نقول الأصل ماذا؟ الأصل الطهارة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى حكموا على مياه البحار، مياه الأنهار، مياه الآبار، مياه البرك، كلها إيش؟ حكموا عليها بالطهارة، استعمالها في رفع الحدث، في إزالة النجس، كذلك استعمالها في الطاهرات، استعمالها في الطاهرات. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار. انتقل هنا إلى ذكر الأرض. الأصل في الأرض أنها طاهرة. الأصل في الأرض أنها طاهرة. والدليل على طهارة الأرض قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك الإنسان يصلي على أي أرض إلا إذا ثبت أن هذه الأرض متنجسة بإجماع أهل العلم. حكى ذلك ابن عبد البر وغيره، قالوا بأن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، أو ما ورد الدليل أو النص بالمنع من الصلاة فيها كالمقبرة مثلا، منع النص من الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة المنع منها هل للنجاسة أم لسد الذريعة؟ لا، هذا الجواب غلط، ما يصلح. طالب العلم ما يجيب هكذا. طالب العلم يقول: من أهل العلم من قال بأنها للنجاسة. هذه رواية عند الحنابلة وعند الحنفية أيضا. ومن العلماء من قال سدا للذريعة. طالب العلم لابد أن يعرف الأقوال ويفصل. فالذين قالوا بأنها للنجاسة ما دليلهم؟ ها؟ قالوا: الميت يستحيل، الميت يستحيل إلى التراب، فلعله يعني يحصل شيء من جيفته فلا يجوز الصلاة فيها لهذا. القول الثاني قالوا بأنها سدا للذريعة، وهذا هو الصواب. قالوا سدا للذريعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة سدا للذريعة حتى لا يظن بأنه يصلي للقبور، يصلي للقبور، أو يظن الجهال مثلا بأن هذا يصلي للقبور. ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقابر. أيضا جاء النص على ألسنة الفقهاء بأنه لا يجوز الصلاة في الأرض المحروقة. الأرض المحروقة كذلك لا يجوز الصلاة في، نعم، أي معاطن الإبل، مبارك الإبل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك نهي عن الصلاة في الأرض المعذبة، أرض الذي عذب أهلها. وإذا تأملناها نجد أن فيها سد للذريعة لا لنجاستها، لا لنجاستها. كل ما ورد في الأراضي التي منع الصلاة فيها إن لم تكن نجسة، إن لم تكن نجسة عينا، فهي سد للذريعة، سد للذريعة. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار. والأرض والثياب والحجار، إذن الأرض الأصل فيها الطهارة، ولذلك شرع للإنسان أن يتيمم عليها، فهي أحد الطهورين، فهي أحد الطهورين. ولذلك الإنسان إذا عدم الماء، إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله تيمم. والتيمم هو أن يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه، وهذا أحد الطهورين، يسمى طهارة بالتراب، طهارة بالتراب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا. الأرض المتنجسة إذا تنجست الأرض تطهيرها يتم بأمور، من يذكرها؟ إذا تنجست الأرض كيف تطهر؟ ها؟ أولا بالاستحالة. استحالة كيف تكون؟ لا الاستحالة، استحالة بالشمس والرياح، بالشمس والرياح. ثانيا بإغراقها بالماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أريق عليه أو أهريق عليه ذنوبا من ماء. المكاثرة، يسمى المكاثرة على عين النجاس حتى تذهب. والأمر الآخر إزالة، إزالة النجاسة، إزالة عين النجاسة، إزالة عين النجاسة. طيب إذا شك الإنسان في أرض ما هل هي نجسة أم لا وأراد أن يصلي فيها، فما الحكم؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. طيب إذا تيقن بأن هذه الأرض متنجسة ثم مر عليها بعد وقت ولم يجد عين النجاسة، ما وجد عين النجاسة، ماذا يفعل؟ ها؟ رجعت إلى كونها طاهر، عادت إلى كونها طاهر بفعل الشمس أو بفعل الهواء أو بفعل شيء من الأشياء. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، عندنا الآن الثياب، الثياب هي ما تستر الإنسان أو تقيه من الحر والبرد، وهي الزينة التي جعلها الله عز وجل لجنس بني آدم، خصهم بذلك، قال عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خص الله عز وجل جنس الإنسان بلبس الثياب تستر عورته تقيه الحر والبرد بخلاف باقي جنس الحيوان. وهذه الثياب الأصل فيها الطهارة والحل، أصل فيها الطهارة والحل، وإن أتتنا من الكفار، وإن أتتنا من الكفار بدليل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا للاختصاص يعني خاصة لكم، وهي تدل على الإباحة المطلقة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أهديت إليه ثياب كثيرة فلبسها ولم يسأل عنها، فلبس النعال السبتية ولبس البرد اليماني ولبس الحبرة المصرية التي جاءته من المقوقس، ولبس ثياب كثيرة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل عن هذه الثياب من أين نسجت، من أين نسجت. وهذا في الحقيقة فيه رد على المتنطعين المتشددين في بعض هذه المسائل، تجدهم تشددون كثيرا ويتنطعون طويلا في البحث والتنقيب عن هذه الثياب من أين نسجت وكيف جاءت ومن أي مصنع وكذا، هذا التنطع. لذلك قال عمر نهينا عن التكلف، قل عمر نهينا عن التكلف، ما كنا نسأل. ولذلك الثوب إذا جاءنا من أي دولة كانت، سواء كانوا أهل كتاب أو وثنيين، يجوز لبسها من دون السؤال عنه، من دون السؤال عنه. بعض الناس يقول لك نغسلها أول مرة، إذا استلمها لأول مرة قال نغسلها من باب الاحتياط، هذا تنطع في الدين ما يصلح. لماذا؟ لأن الإنسان بهذا يرى بأنه أفضل احتياطا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة وكارثة. لذلك أهل البدع الآن في الحقيقة إذا تأملت كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، يرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لسان الحال وليس لسان المقال، يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الدعوة، قصر في الدعوة، وهم الذين احتاطوا للدين وأكثر ورع منه صلى الله عليه وسلم، أكثر مخافة من الله وتقوى، نسأل الله العافية والسلام، فأتوا بأشياء جديدة. كذلك ما يتعلق بالأمور العادية بالمباحات، ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه القضية، إن بعض الناس يعتقد أن هذا من الدين، هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبس، ولم يثبت عنه لا بطريق صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولم يرد ولا بطريق ضعيف ولا موضوع أنه قال نغسل هذه مرة أو نتأكد من أين نسجت. فالإنسان يلبس، لكن إن تيقن الإنسان بأن هذا الثوب مصنوع من شيء محرم، تيقن الآن جيء له بثوب أو بلباس معين مصنوع من جلد الكلب مثلا، بعض النعال من جلد الكلب مثلا أو من جلد أو من شعر الخنزير مثلا، هنا هذا يقين، هذا يقين لا يجوز استعماله، هذا يقين. الآن قيل له تفضل هذه الهدية، يعني جايين ما شاء الله يكرمونك فيها، قالوا هذا والله من شعر الخنزير، ها أو صوتين هدية، فأنت تقول إيش هذا ما ألبس، هذا لباس محرم لا يجوز، هذه لباس محرم لا يجوز. أو أصر اللباس منع منه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المعصفر المزعفر الحرير للرجال، هذا لا يجوز لبسه. والتحريم لأي شيء، لذاته أم لوصفه؟ لوصفه وليس لذاته. الحرير محرم لذاته ولا لوصفه؟ لوصفه، لو كان حرام لذاته ما لبست النساء، ولا أجيز أن الرجل مقدار أربعة أصابع، إنما لوصفه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أهدى له أخ له بردة فأتى أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه ثياب من لا خلق له، هذه ثياب من لا خلق له، فتركها عمر وأهداها لأخ له مشرك، لأنه يجوز استعمال على عقيدته، يجوز استعمال على عقيدته. المقصود بأن الأصل في الثياب الحل والإباحة. الآن الثياب عندنا على قسمين، ثياب مستعملة، ثياب لم تستعمل. الثياب التي لم تستعمل تأتينا من المصنع مباشر، هذه الآن المصانع تأتي بالثياب مباشرة، ها؟ والثياب المستعملة التي تأتينا من الكفار على قسمين، ثياب لا تلي عورة الكافر وثياب تلي عورته، مثل الأزر، الأزر أو التبان التي تلي عورة الكافر. فإذا كانت مستعملة مثلا بمعنى تلي عورة الكافر، يعني عندنا ثياب مستعملة على قسمين، ثياب ظاهرة مثل القمص مثل الأكوات مثل كذا، هذا لا خلاف فيها، الخلاف في الثياب التي تلي عورة الكافر، بمعنى أن الكافر يلبس هذه الثياب فتلي عورته، ما حكم لبسها، لبس هذه الثياب؟ هذا محل خلاف بين العلماء. ذهب فريق من أهل العلم وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى منع لبس هذه الثياب، قال لا يجوز لبس هذه الثياب. لماذا؟ قال لأن الكافر لا يتوقى ولا يتطهر، ولا يتطهر، فخشية أن يكون فيها نجاسة، ولذلك منعوا من لبسها. من العلماء فريق آخر قالوا بجواز لبسها، لأنه لم يثبت عندنا نص في المنع، والأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. بعض العلماء توسط فقال بالتحري والاجتهاد فيها، فينظر، فإن كان فيها أثر ونجاسة غسلها، وإن لم يكن فيها أثر ونجاسة لبسها مباشرة، لبسها مباشرة. وعلى القاعدة السابقة أن الأصل فيها الحل والإباحة، الأصل فيها الحل والإباحة، هذا هو الأصل. بعض العلماء قاس على مسألة القدور التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن كانوا يأكلون فيها الخنزير وكذا فاغسلوها وكلوا فيها، يعني إذا كانت هذه القدور التي يستعملها أهل الكتاب استعمالا محرما كالطبخ الخنزير أو يستعملون في الخمر، قال اغسلوها أنتم ثم كلوا فيها، يعني لا يترك الإناء وإنما يستعمل بعد الغسل. فقالوا الثياب كذلك، وهذا قول له حظ في الحقيقة من النظر، ويتفق مع القواعد الشرعية، ولو استعمله الإنسان لكان حسنا. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الحجارة أليست من الأرض؟ طيب لماذا خصها بالذكر؟ ها؟ أحسنت، يعني ماذا نقول في يعني نضبطها ضابط، نذكر لها ضابط بأن الحجارة لها استعمال خاص. أحسنت، الاستعمال الحجارة لها استعمالات خاص، من ذلك الاستجمار، من ذلك الاستجمار، وأيضا رمي الجمار، تويكم حاجين ما شاء الله عليك، وأيضا الضرب فيها يصلح، ها؟ وذكر رمي الجمار، رجم، أي رجم المحصن، أي رجم المحصن، الزان المحصن. طيب، إذن المقصود بأن الأصل في الحجارة الطهارة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ذهب إلى الخلاء أن يستطيب بثلاثة أحجار، استطيب بثلاثة أحجار. ولا يخفاكم في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتي له بالأحجار، فأتى له ابن مسعود عفوا، أتى له بحجرين وروثة، بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس. فدل هذا على أن الأصل في الأحجار الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فالحجر الأصل فيه أنه طاهر. طيب، ما هي الأحكام التي تزيد على ما ذكرنا؟ قلنا أولا الاستجمار، ثانيا رمي الجمار، ترمى الجمار بأي حجر كان من الأرض لأن الأصل فيه طاهر، بمعنى أن الإنسان لو وقع على حجر لا يجوز له أن يتفحص ويقول ما أدري هذا حجر تنجس أم لا. ثالثا رمي رجم الزان المحصن. رابعا تيمم عليه. أحسنت بارك الله فيك. أيضا نعم أو للزينة مثلا، ما هذا كله مما لا بأس به، أو استعماله في المسجد بما يسند المسجد، بناء المساجد مثلا والأشياء هذه كلها أيضا يستند عليه ويجلس يجلس عليه المصلي فيما لو إذا احتاج مثلا. إذن الأصل في الحجارة الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة، هذا من الأصول العامة في الشريعة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمه. الأصل في الأبضاع، الأبضاع جمع بضع، جمع بضع بالضم، والبضع هو الفرج، ويطلق على النكاح أيضا، يطلق على النكاح بالضم وبالكسر بضع، الجزء والقطعة. ها؟ الإيمان بضع وسبعون، قالوا من الثلاثة إلى التسعة، ثلاثة إلى التسعة، فبالكسر القطعة أو الجزء أو الواحدة بضع، لا البضع هذاك، ها قطعة، إيه قل قطعة. قال عائشة إنما هي بضعة منه. أيوه اي قال انما بضعة منك بالضم، يعني قطعة فرجك يعني. نعم. والاصل في الابضاع واللحوم، المقصود بان الاصل في الفروج التحريم، الاصل في الفروج التحريم، فلا يجوز استباحة الفرج الا بنص بدليل، والدليل هنا للاباحة ما هو؟ الزواج الشرعي المشتمل على الأركان والشروط المذكورة في كتب الفقه. فالأصل في الأبضاع التحريم، فلا يحل فرج إلا بنص، لا يحل فرج إلا بنص. ولذلك الشريعة كلما عظم الشيء كلما عظمت شروطه وأركانه، ولما كان النكاح من مقاصد الشريعة وهو من الأمور الهامة، تجد بأن إيش الشروط وأركان كثيرة فيها مشددة حفاظا على هذا الأمر والعرض. ولذلك مما اتفق عليه الأوائل هو مذكور في جميع الملل والشرائع، أن الحفاظ على العرض أصل من الأصول، ومن مقاصد الخلق الخمسة أن يحافظ الإنسان على العرض، على العرض والنسل أيضا. ولذلك قيمة الإنسان في هذه الحياة في عرضه، محافظ على العرض. قال العلماء العرض هو السمعة، والنسل هو ما يتعلق بالالتقاء بين الذكر والأنثى، وبعضهم جعل العرض والنسل بمعنى واحد، لكن نقول ممكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، فإذا أطلق العرض فيدخل فيه النسل، وإذا اجتمع افترق، فيقال العرض هو السمعة والنسل هو النكاح، النكاح. طيب هنا نقول لو أن رجلا عنده زوجتان فطلق إحداهما، طلق إحداهما طلاقا بائنا مثلا، ثم نسي من التي طلقها، نسي من التي طلقها، فحينما نرجع للقاعدة هذه وأن الأصل في الأبضاع التحريم هنا، نقول ماذا؟ نقول بأنه لا يجوز أن يقرب الثنتين. لماذا؟ لأنه خشية أن يقع على المحرمة عليه، خشية أن يقع على المحرمة عليه، وهذا قول جماهير أهل العلم. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وجمع من الفقهاء ويحدى الروايتين عن أحمد قال بأن له أن يتحرى، والتحري هذا يكون بالقرعة، أن يقرع بينه، وقرعة هي من قدر الله جل وعلا، قرعة من قدر الله، فيقرع بينه، وهذا هو الذي صوبه ابن رجب وغيره وغيره من أهل العلم، وهو الصواب. لماذا؟ الإنسان بهذا ينقطع الإنسان بهذه انقطع. النبي عليه الصلاة والسلام أقرع أكثر من مرة كما سيأتي معنا إن شاء الله، والأدلة على ذلك كثيرة. فالصواب أنه يقرع بينهم، يصنع قرعة، فأيها وقعت فإما بضمها أو بإخراج المحرمة منه. مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لو اشتبهت محرمة بمباحات محصورات في مكان، يعني قالوا لا يجوز النكاح منهن، يعني رجل في قرية صغيرة مثلا أو في جماعة صغيرة من جماعة مثلا من 10 إلى 20 إلى 30 إلى 50، وقيل بين هؤلاء النساء أخت له بالرضاع، ثبت رضاعها بمعنى أنها تحرم عليه، أو أخت له نسبية ما يدري من هي، فهنا يحرم عليه جميع هؤلاء النساء. لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر والمنع للفروج. وإن كنا غير محصورات، يعني في قرية كبيرة أو في مدينة كبيرة، قال العلماء يجوز له أن ينكح من أهل هذه القرية. لماذا؟ لأن النكاح مقصد ولا يمنع في مثل هذه الصورة المشتبه أو المشكلة. ففرقوا بين المحصورات وبين غير المحصورات. ضابط المحصورات ما هو؟ قال بعض الفقهاء رحمه الله تعالى من الشافعية، قالوا ضابط المحصورات من إذا نظرت إليهن استوعبت النظر. بعضهم حددها 20، بعضهم 10، بعضهم 30، بمعنى إذا نظرت تشوفهم كلهم. وغير المحصورات لا، يقول العدد الكثير الذي لا يمكن استيعابه بالنظر، لا يمكن استيعابه بالنظر. إذن الاحتياط في جانب الفروج مهم. هنا النساء المحصورات منع من الاقتران بهن. لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر في الفروج. من المسائل أيضا التي ذكرها أهل العلم فيما لو إذا تزوج الرجل امرأة وأتى منها بأولاد فتبين أنها أخت له من الرضاعة، ما العمل؟ تطليق، فسخ، يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. طيب الأولاد ينسبون إلى من؟ إلى أبيهم. طيب لماذا هو وهو تزوج أخته؟ ماذا يكون الجواب؟ إيش يسمى هذا؟ صحيح. طيب والآن؟ نعم، إذن يعني يمكن أن يصنف إلى أنه نكاح شبهة. نكاح الشبهة في الغالب نكاح الشبهة ينسب الولد لأبيه، ينسب الولد لأبيه، يقول هؤلاء أولاد فلان، أولاد فلان، لكن يفرق بينهم ولا يقال بأنه مضى وقت من الزمن عليهما فيبقيان، لا، إنما يجب التفريق بينهم. من المسائل التي ذكرها أهل العلم قالوا فيما إذا وكل رجل رجلا في أن يشتري له جارية، يشتري له جارية فاشتراها له ثم مات في الطريق، قالوا لا يجوز له أن يجامع هذه الجارية. قالوا لماذا؟ قال لشبهة أنه قد يكون اشتراها لنفسه، فهنا يمنع في جانب الحفاظ على الفروج. يعني رجل وكل آخر بشراء جارية ملك يمين، يعني فلما اشتراها له وعاد في الطريق توفي قبل أن يصل إلى صاحب الجارية، قالوا يمنع خشية أن يكون قد اشتراها لنفسه، فغلب جانب الحظر والمنع فيها. رجل وكل آخر بأن يشتري له جارية، واضح إلى هنا؟ فلما اشتراها له وعاد في الطريق حصل حادث فتوفي الرجل في الطريق، الوكيل اشتراها للموكل، فلما توفي قالوا الموكل لا يجوز له أن يجامع هذه الجارية وإن كان قد ملكها بنقوده، لكن لا يجوز له أن يجامعها. لماذا؟ تغليبا لجانب الحاضر خشية أن يكون قد اشتراها لنفسه. هذا طبعا تفقه كلام، يعني يذكرون هكذا، ولكن الصواب بأنها له ذلك. الصواب بأن له ذلك. لماذا؟ لأنه دفع المال له ليشتري له جارية فحصل هذا، ولذلك إذا ملكها بهذا العقد فيملك منافعها، يملك منافعها. ومسألة يعني مسائل الأبضاع مهمة جدا، والمسائل فيها كثيرة، لكن الأصل في الأبضاع التحريم، ولذلك نجد الشارع شدد في مسألة عقد النكاح، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا بولي، ويجب الشهود وأن يكون هناك مهر حتى يفرق بين السفاح والنكاح، وأيضا لا بد من إشهاره. كل هذا دلالة على الحفاظ على جانب العرض، جانب العرض، عدم اختلاط المياه وعدم ضياع الأنساب. والأصل في الأبضاع واللحوم، ومسألة أخرى أن الأصل في اللحوم الحرمة، الأصل في اللحوم الحرمة والمنع، حتى يتيقن الإنسان بأن هذا اللحم إيش مباح. عندنا مسألتان، المسألة الأولى الأصل في الحيوانات، والمسألة الثانية الأصل في اللحوم التي لا يعرف يعني جنسها. الأصل في الحيوانات ما هو؟ الإباحة والحل. حسن، الأصل في الحيوانات الإباحة والحل، إلا ما ورد الدليل بمنعه وتحريمه. مثل إيش؟ لا، خلنا نضبطها ضوابط أحسن، الفقهاء يضبطون، نحن في قواعد فقهية ما نجيب أفراد، لا نضبطها. أبو محمد، أحسنت، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وما نهى عن قتله، وأيضا الحمر الإنسية، أحسنت، وأيضا إيش؟ لا، نتكلم عن المنع، ما هي الأصل الإباحة. المستثنيات ناب له ناب يأكل بناب. أحسنت، أيضا مما لم يذكر اسم الله عليه. في قاعدة ذكرها الفقهاء ما استخبثت في العرب، وهذه قاعدة ضعيفة طبعا، أو مسألة ضعيفة، لأن العرب قد تستخبث أشياء حلال مثل الضب، استخبثته بعض القبائل، والمعنى صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. نحن لا نريد أن نستوعب، نحن بس نريد نذكر ضوابط. كل ذي ناب من السباع، هذا يدخل في كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل. مثل إيش نهى النبي عن قتل؟ الضفدع والنملة والصرد والهدهد، هذا لا يجوز أكله. كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، النمل الأمر بقتله، العقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والعقرب وهكذا والفأرة، نعم وهكذا. المقصود بأن الحيوانات الأصل فيها الحل والإباحة، فيجوز الإنسان أن يأكل أي حيوان إلا إذا ورد الدليل بمنعه، والدليل هذا هو الذي ذكرناه نحن الآن، هي الضوابط. أي هذه النص فيها، جاء النص فيها، نعم، ما هو في حكم الميت. بالنسبة للحوم، اللحوم التي لا تعرف، هي الأصل فيها التحريم، يعني أتاك لحم وما تدري يعني هذا اللحم، أو جاءك لحم ما يدرى جنسه، ما هو جنسه، الأصل ماذا فيه؟ الأصل فيه التحريم حتى يتبين لك وجه الحل فيه، وجه الحل فيه. يعني أنت الآن وقفت على لحم ما تدري هذا اللحم هل هو لحم حمار، لحم شاة، لحم غزال، لحم كذا، الأصل المنع، ما تأكل حتى يتبع، هل هو لحم ميتة، اللحم مثلا كذا، الأصل فيه المنع حتى يرد الدليل، لأن الشريعة احتاطت لما يدخل الجوف، كما أن احتاطت للأنساب واحتاطت للأعراض، كذلك احتاطت للأطعمة في باب الأطعمة والأشربة، لأن للأطعمة والأشربة لها قوة في التأثير على القلب وعلى الروح وعلى السلوك، ولذلك الذي يأكل الخبائث دائما يشعر بخبث في نفسه والعياذ بالله. ولذلك قال جمع منها ابن القيم رحمة الله عليه، وكذلك السنهاجي صاحب الفروق قالوا بأن الأطعمة هذه تكلموا عليها فقالوا لها تأثير قوي على النفس وعلى العقل وعلى البدن، فالمستخبثات هذه تؤثر، تقسي القلب، تخبث النفس أيضا. حتى قالوا لما أكلت الروم أكلوا الخنزير أصابتهم الدياثة، دياثة يعني. إيه دياثة ما يغارون. والعرب لما أكلت الإبل صابها قسوة وحقد، يعني فيها الحقد العربي، يعني تجد عنده الحقد. لماذا؟ لأن أكل الأكل الإبل صعب، يورث الحقد. البعير إيش مشهور بالحقد، تقول العرب فلان أحقد من بعير، من الأمثال. ولما أكلت الفرس الخيل أصابها العناد، ولما أكلت القارة السوداء أكلوا القرود أصاب حب الرقص واللعب. ها؟ حب الرقص واللعب واللهو. ها؟ ولما يعني شوف الأطعمة مثلا، شوف الأطعمة كيف تصنع في النفوس والأرواح. وذلك الإنسان مطلوب بأن يأكل الطعام الطيب، يبتعد عن الخبيث، يبتعد عن الخبيث. لذلك الله عز وجل أباح لنا أشياء كثيرة من الطيبات، وبعث إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم فأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. المقصود بأن الإنسان إذا اشتبه عليه طعام لحم فالأصل الاحتياط. طيب هنا تطبيقات الفقهية، قالوا لو أن إنسانا رمى صيدا، ها رمى صيد فسقط هذا الصيد فوجده في الماء، فوجده في الماء، فهنا اجتمع فيه أمران أو سببان، حل وتحريم. الحل الصيد، فما دام أنه أصابه وخزق، خزق السهم أو الطلقة مثلا، خزقت الطير فطاح، حلل. يعني لا يشترط في الصيد أن يذبح مع حلقه، وإنما في أي جزء من بدنه يكون حلالا. لكن اشتبه عليه الآن الطير، هل هو مات بسبب الصيد أو بسبب الخنق بالماء؟ فيغلب ماذا هنا؟ جانب الحظر والمنع، فلا يجوز له أكله. لماذا؟ خشية أن يكون الماء هو الذي قتل، خشية أن يكون الماء هو الذي قتل. وقس على هذا فيما يتعلق بالصيد، فيما لو إذا اشتبه عليه حلال وحرام، فيغلب جانب الحظر والمنع صيانة للدين وصيانة لما قد يؤدي بالإنسان إلى أكله للخبائث أو المحرمات. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم، والأصل أيضا في النفس والأموال، النفس والأموال. الأصل في النفس البشرية العصمة، الأصل في النفس البشرية العصمة، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على النفس إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة، وعلى أن يكون أوضح من الشمس في رابعة النهار. يقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، ويقول عز وجل إنما جزاء، ويقول عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن الأصل أنه لا يحل دم امرئ مسلم، ولا يحل دم امرئ كافر أيضا، حتى الكافر لا يحل إلا باستثناءات، وهم المحاربين للمسلمين بضوابط وشروط. يعني حتى هذه ليست فوضى، وإنما هي تحت يعني خلف إمام من أئمة المسلمين وخلف راية. فالأصل حرمة الدم الإنساني، هذا الأصل حرمة الدم الإنساني مطلقة، وحرمة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من باقي الدماء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وجاء في الحديث الآخر عند ابن ماجه حينما نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن دم وإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، أعظم عند الله من حرمة الكعبة. ولذلك الدماء هذه من أخطر الأمور، حتى أن العلماء اختلفوا حينما ذكروا قضية أعظم الذنوب بعد الشرك ما هو؟ قالوا قتل النفس، بدليل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قالوا فيأتي بعده الزنا بعد قتل النفس. وجاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فدل هذا على أن قتل النفس عظيم، ولذلك النفوس هذه ما تستباح هكذا، ما تستباح بالهوى والذوق أو الاجتهاد، ما يجوز أبدا. نسمع بعض المسلمين ما يسمى عندهم بالثار أو بغسل العار مثلا، يأتي مثلا تزني البكر فيذهب فيقتلها، حكم الله في البكر ما هو؟ الجلد، إذا كانت غير محصنة الجلد، لكن هذا يأتي فيزهق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص لما ذكر الشهود الأربعة قال سعد: يا رسول الله أنتظره حتى يقضي منها فأذهب أتي بأربع، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فالله أغير مني ومن سعد. فالله وسلم قال بأن هذه غيرة، لكن ما هي بشرعية، غيرة ليست شرعية، صلى الله عز وجل يعافينا وإياكم. مقصود بأن الدماء ما تستباح هكذا، الدم ما يستباح إلا بأحد ثلاث: النفس بالنفس، التارك لديني، فارق الجماعة، والثيب الزاني. وهذا اختصاص من؟ اختصاص ولاة الأمور، لأن هنا قاعدة عندنا بأن الأحكام الشرعية مناطة بولاة الأمور، ليس لأفراد الناس ولا لأحدهم إقامة الحد، إلا السيد على عبده في غير القصاص، إلا السيد على عبده في غير القصاص له أن يجلد عبده. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنت جارية أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليبيعها ولو بحبل. فالسيد له الحق أن يقيم الحد على عبده أو جاريته، أما باقي الحدود فلا يجوز لمسلم أن يقيمها، وإنما هي منوطة بولاة الأمر. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى حماية، وهذه موجودة في جانب السلطان، في جانب الحاكم. أما أفراد الناس فلا، لأن لو جاء شخص وأقام الحد على ثيب قاموا أهله وقاموا قتلوه، صح ولا لا؟ وقام أحد وقال: والله واك فلان شفته يزني، تعال نجلده، قاموا يجلدوك أنت، صح ولا لا؟ فوضى، تصبح الأمور فوضى واضطراب، ما يمكن تستقر الأمور على حد. لذلك هذه ما يفقهها كثير من الناس، حتى قضية الحدود ما تقام، تقام بقانون وبنظام شرعي مستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في الأنفس العصمة. لو أن إنسانا مر على شخص وما يدري، شخص أبيح دمه من أهل العرادة أو العرامة، من أهل يعني الفجور، أو مثلا أو كان حربيا، فما يدري هذا الرجل هو أم لا، لا يجوز له أن يبادر إلى قتل. لماذا؟ لأن الأصل في الأنفس العصمة، الأصل في الأنفس العصمة. لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأنفس حتى في مسائل القتال. لو أسلم عصم الحربي دمه، لو أن حربيا يقاتل المسلم ثم أسلم أثناء المعركة عصم دمه، دليل ما في الصحيحين حديث أسامة قال: غزونا الحروقات من جهينة، فكان رجل من المشركين لا يترك شاذة ولا فاذة من المسلمين، يعني أعمل السيف المسلمين، يقول: فهجمت عليه فرفعت السيف لأقتله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فقتلته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأسامة: قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. فقال الرسول: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، قال تعوذا من السيف. فما زال الرسول يكرر حتى قال: كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة: فمات فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، من شدة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل في الأنفس العصمة، ولا تستباح الأنفس إلا بدليل مثل رابعة النهار، مثل الشمس في رابعة النهار. حتى لو قتل رجلا لا بد أن يعترف اعترافا كاملا بأنه قتله، ولا بد أن تتوفر ما يسمى بالعمدية. العمدية، ولذلك الآن بعض مثل في السعودية تقام الحدود، ما يحكم على القاتل إلا بعد أن يمر على 13 قاضي، 13 قاضي، ثم بعد ذلك ولي الأمر في النهاية. فهناك المحكمة الابتدائية 3 قضاة، ثم محكمة التمييز 5 قضاة، ثم مجلس القضاء الأعلى 5 قضاة، ثم تترك لولي. لماذا؟ احتياط للدماء، لأنه ما يمكن الدماء هكذا، يعني لو ترك كل واحد قتل قالوا تعالوا اقتلوه، هذا ما يصلح. لذلك الأصل في الأنفس العصمة، الأصل في المسلمين العصمة، الأصل في الناس عموما في الأنفس كلها، إلا ما جاء الدليل الشرعي بأنه مباح الدم، كالحربيين مثلا المقاتل، أو كالزناة المحصنين، أو كالمفارق للجماعة المسلمين الخارج على مثل الطاعة والذي شق عصا الطاعة، وكذلك المرتد عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. والأموال أيضا نفس الأنفس، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. الأموال كذلك الأصل فيها العصمة، الأصل فيها العصمة، ولذلك لا يجوز التعدي على الأموال إلا أن تكون بالتجارة مثلا وعن تراضي. حتى بالتجارة يحصل فيها شيء من الكذب، لكن لا بد أن يكون بالتراضي، كما قال عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. الآيات في هذا المعنى كثير. الأصل في الأموال العصمة، فلا يجوز التعدي عليها سواء بغصب يقصب الإنسان مال الآخرين، أو يعني سرقة، أو بانتهاب، أو بجحد عارية مثلا، هذا كله من المحرمات، لا يجوز، لا يجوز. ولذلك جانب الأموال أيضا جانب ما يشير إلى يعني عصمة الأموال، أنه لو أردت على مالك فامتنعت وقاتلت فقتلت فأنت شهيد، ولو قتلت من أردت دفعه عن مالك فهو في النار، كما جاء في الحديث. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الرجل يريد مالي. قال: لا تعطيه. فقال: يقاتلني. قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار، هو في النار. هذا يدلنا على عصمة الأموال، وأن المال الأصل فيه العصمة، ولا يجوز التعدي عليه. ولذلك شرع حد السرقة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبلة فتقطع يده. دل هذا على عصمة الأموال، لا يجوز التعدي عليها بحال. ولو أردت على مالك من جهة المغالبة، جهة المغالبة، لا تعطي، لا تدفع هذا المال إلا إذا أردت أن يعني يكفيك شر مثلا. أما إذا أردت الامتناع فلك الحق في ذلك، ولو قتلت فأنت شهيد، ولو قتلت الصائل هذا فهو في النار، فهو في النار. وباب الأموال عظيم، عندنا باب المعاوضات وباب التبرعات في الفقه الإسلامي، وكلها تجري في هذه المسائل، كلها تجري فيها هذه المسائل. إذن والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملى عليكم، مثل قول الله عز وجل: وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه. المقصود افهم ما يملى عليك من الأدلة ومن النصوص الواردة في حرمة الأبضاع والأنفس والأموال، وأيضا ما تقدم من الإباحة. طبعا الأصل في الأشياء عموما كما سيأتي، والأصل في عاداتنا الإباحة، لأن انتهى وقتنا، سيأتي إن شاء الله ذكر خلاف العلماء مع جمهور العلماء مع الحنفية في مسألة الأصل في الأشياء هل هو الحل أو الحرمة؟ أصل في الأشياء عموما نتكلم عليها إن شاء الله في باب العادات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على من عند السؤال ما في بأس. أي نعم، ذكرناه، ذكرنا تقصد التحرى احتياطا. لا لا نعم، الحوم لا، لا هذه مسألة ثانية، هذه غير اللي أنا أبي صددها. اللحوم التي تأتي من الجيران هدية هذا لا بأس به. هنا إن عائشة قالت يا رسول الله يأتينا لحمان وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال كلوا أنتم واذكروا اسم الله. ها؟ من أي مسلم كان؟ نعم نعم أي أحسنت، هذا سؤال مهم لو سمحتوا، في سؤال مهم أثار أخونا جزاه الله خير، وهو حقيقة كان بودي أن أذكره لكن فاتني، وما يتعلق بمياه ما يسمى بمياه الصرف الصحي المعالج، وهذا الآن من النوازل، هي الآن هناك تقنيات حديثة تعالج المياه النجسة، تعالج المياه النجسة. ما حكم هذه المياه؟ الأصل في المياه هل هي الطهارة أم النجاسة؟ هذه هذه النجاسة، الأصل في مياه الصرف الصحي النجاسة، لكن هنا الآن عندهم قضية تطهير هذه المياه. تعرفون التطهير إما أن يكون بالمكاثرة أو بالنزح، قديما كان يقول إذا تنجس البئر نزح حتى لأن ماء الآبار يتكرر من تحت، أو يعني استحالة طبعا صعبة في المياه في الغالب، لكن بالمكاثرة يكاثر الماء، يصب عليه ماء كثير حتى تتحلل النجاسة وتذهب عينه ولا يبقى شيء من الأوصاف. هنا الموجود الآن هي شركات أو مصانع عفوا كبيرة جدا تقوم بتكرير هذا المياه ومعالجته وإضافة مواد طاهرة حتى يصل إلى مرحلة من التطهير عالي. ما الحكم؟ الحكم أول إذا كان الماء هذا لم يتطهر أو كانت نسبة التطهر بسيطة جدا فهذا لا أحد يقول بطهارته مطلقا. أما إذا كان التطهير هذا يصل إلى مرحلة ذكرت الآن يصل إلى 93% و95% فهنا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في قضية استعماله، اتفقوا على استعماله في الطاهرات في المباحات الأخرى مثل الاغتسال منه، غسل غير العبادة، ومثل سقي الزروع، ومثل يعني استعماله في الماء عفوا في الطعام، لكن قالوا هل يرفع الحدث أو يزيل النجس؟ هذا خلاف بين المعاصرين على قولهم، الصواب بأنه يرفع الحدث ويزيل النجس إذا وصل إلى نسبة 90% فما فوق، وهذا الذي قررته مجامع الفقه المنعقدة في السنوات الأخيرة. فإذا كان 90% فوق أو أكثر فهذا يرفع الحدث ويزيل النجس، وإن كان دون ذلك فينبغي الاحتياط، ينبغي الاحتياط وعدم استعماله في رفع الحدث وإزالة النجس.